لا لا يجوز الكذب لأخذ مصاريف المدرسة للأولاد. تعاملي معاه بالصدق وحط وحملين المسؤولية، حملين المسؤولية، يعني طلعي نفسك من المسؤولية دي وحطيه هو فيها، لكن لا تكذبي حتى تخرج روحك. اوعي تكذبي، ان شاء الله ما تعلمه وان شاء الله ما دفع ولا صرف. امسكي كرسيكي في الجنة واوعي تفرطي فيه، اوعي تفرطي في مكانك في الجنة عشان اي حاجة. ربنا ينجيك ويفرج كربك ويعينك على هداية زوجك ويبغض الى قلبه البخل يا رب.